وبصوته الهدار غنى وقال أشعار بحب الوطن والدار. المنشد المحب للوطن وللغناء الشعبي الفنان محمد إبراهيم. يا هدار نبديكي تبقي عطول المدى حرة وما يمس حدا بالفرسان محمية في مشوار المجد ابتدى. منصورة منصورة.